لما قال الإمام الحسن لما ذكرنا بالقدر وانزلق لسانه بذلك راجعه وناصحه في هذا القول من ليس من القسم الأول ولا هو من القسم الثاني، هو من القسم الوسط أهل العلم والسنة. جاءه الإمام ابن عون رحمه الله قال نازلت الحسن مرارا، يعني في القدر نازلت أي ناصحته، نازلت الحسن في القدر مرارا حتى خوفته بالسلطان، يعني إن لم ترجع أرفع أمرك إلى السلطان ليحاكمك على هذه المقالة الفاسدة. فقال الإمام الحسن أستغفر الله وأتوب إليه، لا أعود إلى هذا، لا أعود. ما كابر، ما عاند، ما قال أنا الحسن أنا الحسن. الإمام الحسن كان آية في التعبد والتنسك والزهد والعلم والتواضع، آية. ومع هذا يغلط وغلط ورجع عن الغلط، ما أصر ولا كابر.